إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع درس جديد من شرح منظومة القواعد الفقهية للشيخ الصالح محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عليه. لكن قبل البداية إن شاء الله، احنا قلنا آخر موعد لتسليم الامتحان الخميس اللي جاي، احنا كان مفترض ان نستلم النهاردة بس أخرنا شوية لأمر ما، فإن شاء الله آخر موعد لو تكرمتم الخميس اللي جاي الامتحان يتم تسليمه على الامتحانات الورقية مش على الجروب. امتحانات تسلم يدا بيد بعلم الايه؟ بعلم الوصول. ماشي. طيب، ها طيب يدا بيد يعني مثلا بمثل دون فيه. طيب، قال الناظم رحمه الله عليه: إلغ، هذا فعل أمر، إلغ كل سابق لسبب لا شرطه فدر الفرق بينهما. إلغ ألف لام غين كل سابق لسبب لا شرطه فدر، فعل أمر أي إدري، فدر الفرق بينهما. في هذا البيت الناظم يتحدث عن الفرق بين السبب والشرط وعلاقتهما بالحكم. صفحة 63. صفحة 63. طيب، فأولا قبل الكلام عن الحكم، عندنا مثلث من ثلاثة رؤوس: عندي الحكم والسبب والشرط. الحكم افعل أو لا تفعل. طيب، السبب قالوا هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. الكلام ده مش موجود عندك، يبقى عندي السبب غير الحكم غير الشرط. فالسبب هو وصف ظاهر منضبط يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيتي وافطروا ايه؟ لرؤيتي. ما الحكم الشرعي هنا؟ وجوب الصوم، ده اسم الحكم. هذا الحكم بني على ايه؟ بني على سبب، وهو ضوء الهلال. فاذا وجد السبب وجب أن نقيم الحكم، ظهر الهلال وجب علينا الصوم. يلزم من وجوده وجود الحكم، يلزم من وجود الهلال وجوب الصوم، ويلزم من عدمه العدم، إن لم نجد وإن لم نرى الهلال فلا صوم. فالسبب وصف ظاهر اللي هو الهلال منضبط، يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. أقيم الصلاة لدلوك الشمس. ما دلوك الشمس؟ زوال الشمس عن كبد السماء. فأقيم الصلاة ده اسمه ايه؟ حكم شرعي بوجوب إقامة الصلاة. طيب، هذا الحكم بني على سبب. ما هو السبب؟ لدلوك الشمس. إذن بوجود السبب اللي هو دروك الشمس نقيم الصلاة. بانعدام السبب يعني عدم الحكم. يعني عدم الإيه؟ معايا يا خالد؟ بانعدام السبب يعني عدم من قام فصلى وبعد أن سلم من صلاته ظهر له أن الوقت لم يدخل. هنا بان الحكم على سبب لم يتحقق وعليه فأصبح الحكم إيه؟ صار الحكم لاغيا كأن وجب عليه أن يعيد الصلاة بعد ذلك. طيب خالد بدأنا الدرس نترك كل شيء. معلش الإخوة اللي جعانا نصبر على الجوع كما قالت المرأة الصالحة لزوجها اتقي الله فينا ولا تطعمنا إلا إيه حلالا. فإن نصبر على الجوع ولا نصبر على إيه ولا نصبر على النار. فكذلك الشيء شيء يذكر نصبر على الجوع ولا نصبر على ترك العلم. فالإخوة اللي هي يعني جعانا ممكن مثلا في طمر وانت قاعد كده كما كان على النووي ممكن تتقوض بالطمر تتصفر بالطمر حتى يخرج العنب. معايا؟ فالسبب والحكم والشرط. نرجع مره ثانيه السبب وصف ظاهر منضبط يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. ضربنا مثال في الصوم ومثال في الصلاه. طيب اما الشرط فيختلف. الشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. بالمثال يتضح المقال. ينفع تصلي من غير وضوء؟ لا. هل يجب على كل من توضأ أن يصلي؟ قد يتوضأ لأنه كان يسمع الحديث لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. هذه درجة من درجات الإيمان. فلا تصح الصلاة بدون وضوء ولا يلزم على كل من توضأ أن يصلي. طيب ده معنى الشرط. يلزم من عدمه يلزم من عدم الوضوء عدم صحة الصلاة ولا يلزم من وجوده وجود. لا يلزم على كل من توضأ أن يصلي. يستحب نعم عند كل وضوء يصلي ركعتين لكن توضأ ولم يصلي خلاص. لكن ينفع يصلي بلا وضوء؟ لا. نرجع مرة تانية لكلام الناظم رحمة الله عليه ويتكلم عن الفرق بين السبب والشرط. عايز يقول لك إيه؟ عايز يقول لك إن تقديم الحكم على سببه لاغي وعلى شرطه جائز. قول لي بقى كلمتين دول كده تاني. أيوة تقديم الحكم على سببه لاغي وعلى شرطه جائز. ما نقول قولهم تاني. تقديم الحكم على سببه لاغي وعلى شرطه جائز. نترجم نوضح الشيء ده بتاعنا بتاع الشيء ولا فضل. تقديم الشيء على سببه لاغي وعلى شرطه جائز. فاهمين؟ لا طبعا نسعى نوضح الأمثلة. طبعا المعنى يا جماعة المعنى أنه لا يجوز لك أن تقدم الحكم على السبب ويجوز لك أن تقدم الحكم على الشرط. نترجم. عندي ثلاث حاجات. بص كده في المربع ده كده نعملين جدول على السبورة. عندي الحكم هو وجوب الصلاة وجوب الزكاة. وجوب الزكاة ده حكم شرعي وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يبقى وجوب الزكاة ده حكم شرعي له سبب وله شرط. الزكاة إقامة الزكاة إيتاء الزكاة أقصد ده حكم إيه؟ شرعي. هذا الحكم الشرعي بيبنى على سبب ولا شرط؟ على سبب وشرط. ايه سبب وجوب الزكاة؟ ان تمتلك نصابا يكون عندك مال بلغ النصاب. فمن بلغ ماله نصابا هذا صار يمتلك او متوفر عنده ايه سبب الزكاة. سبب، يبقى النصاب ده اسمه ايه؟ سبب. بوجوده وجد الحكم، بوجود النصاب صار عليك حكم دفع الايه؟ الزكاة. مش مركزين؟ الواجب الحكم إقامة إيتاء الزكاة. هذا الحكم له سبب وله شرط. ما سبب وجوب الزكاة؟ أن تملك نصابا 85 جرام مثلا من الذهب، فمن ملك 85 جراما من الذهب أصبح الرجل ده متوفر عنده إيه؟ السبب ولا الحكم؟ السبب ولا الشرط؟ السبب هو إيه؟ النصاب. طيب إيه بقى شرط الزكاة؟ أن يمر عليه عام هجري حول، فإذا مر العام الهجري ها صار هنا عنده السبب والإيه؟ والشرط. إيه السبب؟ النصاب. إيه الشرط؟ إن الحول مر عليه. طيب وده معنى الكلام بقى، إن أنت ينفع تقدم الحكم على الشرط لا على السبب. ينفع تقدم الحكم على الشرط مش على السبب. بمعنى ايه؟ ما ينفعش تطلع الزكاة وانت غير مالك للنصاب، ومش واجب عليك اصلا. طب ملكت النصاب، ينفع تطلع الزكاة قبل ما يتم الحول او الثاني. تقديم الحكم على شرطه، على سببه لاغي، وعلى شرطه جائز. الحكم الشرعي إيتاء الزكاة. السبب بلوغ النصاب. ايه الشرط؟ كمال الحول. ها ما ينفعش تطلع الزكاة وانت ما عندكش سبب الزكاة اللي هو ايه؟ النصاب. طب ملكت النصاب، هل لازم فرض تنتظر العام؟ لا، ممكن تطلع الزكاة في اول الحول او في منتصف الحول. ها لكن اكتمل الحول صارت الزكاة ايه؟ واجبة ان تخرجها. او الثالث، تقديم الحكم على سببه لاغي وعلى شرطه جائز. طب ايه الفرق؟ الله حكيم، مش كلام في كده. طب ليه بقى كناحية تدبرية كده، لما تهاون الشرع في مسألة الشرط دون السبب؟ قال لك انت لما ملكت السبب اللي هو النصاب اصبح عندك ايه؟ اداة الغنى. فمن رحمة الشارع قال لك لو طلعت الزكاة مباشرة هتكون الزكاة من ايه؟ من رأس المال نفسه. فقال لك معك سنة تتاجل بالمال ده، عشان لما يمر السنة أصبح الزكاة هتاخد منين؟ من الربح وليس من أصل الإيه؟ من أصل المال. لذلك قال عثمان اتجروا من المضاربة والمتاجرة، اتجروا في مال اليتامى لا تأكلها الزكاة، أي لئلا تأكلها. ما معنى قول عثمان اللي عنده مثل يتامى عندهم مال؟ طبعا الراجح مال اليتيم تجب فيه الزكاة، فلو قعدنا كل سنة نطلع من رأس المال، المال هينتهي. نرجع مرة تانية، فمن رحمة الشارع أنه جعل لك حولا كاملا تتاجر المال، حتى إذا تم الحول صارت الزكاة ستخرج منين؟ من الريع، من الأرباح، وليس من أصل المال. نرجع مرة تانية، خلاصة الكلام أنت لا تجزي أن تخرج الزكاة قبل أن يكمل النصاب اللي هو اسمه إيه ده؟ سبب الزكاة. طب ملكت النصاب، هل لازم تستنى سنة؟ لا، ينفع تقدم الزكاة على الشرط لا على السبب. ايه شرط الزكاة؟ الحول. ايه سبب الزكاة؟ النصاب. تقديم الحكم على سببه لاغي وعلى شرطه جائز. مثال تاني. طيب لا مش أسئلة، مش أسئلة خالص، اكتب في ورقة. عبد الرحمن فضل. زوم مين في الوقت؟ خلاص مين في خالص؟ نعم، لا لا خلاص تغيب بدون زوم. ما لو قطع تاني عن يورب تلك طيب بس اسخن بس نفصل عشان ايه تنسوا المسألة. ها اقول تاني او ناخد مثال تاني عشان يكون كلام اوضح. مسألة وجوب الكفارة على من أقسم على شيء ثم حلف. ما هو الحنف؟ إن أنت تحلف على حاجة وتفعل عكسها. والله ما أروح عند فلان، ده اسمه إيه؟ قسم ألا تذهب عند شخص. رجعت نفسك وحبيت تروح بعد كده، ده اسمه إيه؟ اسمه إيه دوت؟ الحنف، اللي أنت تحلف على شيء وتفعل بعد ذلك خلافه. فأنت لو أقسمت على شيء وحبيت تفعل خلافه، إيه الواجب عليك؟ تخرج الكفارة. نرجع بقى ثاني للمثلث، عندي وجوب الكفارة وعندي القسم وعندي الحنف، دي أطراف ثلاثة. إيه الحكم الشرعي هنا؟ وجوب الكفارة. طيب إيه السبب؟ القسم نفسه. إيه الشرط؟ الحنف، إن أنت تعمل إيه؟ تخالف اللي حلفت عليه، قلت والله معروف ورحت. نيجي بقى نطبق القاعدة، تقديم الحكم على سببه لاغي وعلى شرطه جائز. يعني ما ينفعش تكفر عن قسم قبل ما تحلف. قلت مثلا انا ايه هطلع كفاره عشان كده على نفسي ان احلف وهرجع في كلامي، ما ينفعش. ها لكن ينفع تحلف على شيء وتطلع كفارته قبل ما تحلف، ينفع؟ ها تطلع كفاره شيء حلفت عليه ها قبل ما تحنف. يعني ايه؟ يعني اقسمت ما هتروح عند فلان، كويس كده؟ ها ينفع تطلع كفاره الامر دوت قبل ما تروح له، انت لسه ما فعلتش الشيء اللي انت خليته. ها لكن ينفع تطلع الكفاره قبل ما ايه؟ قلت والله ما اروح عند زينا الناس، اقسمت اهو، ينفع تطلع الكفاره قبل ما ايه؟ قبل ما تحنف. طبعا الاصل انت بتطلعها انت بعد ما ايه؟ ها لكن حبيت مثلا انت قمت يوم الخميس مثلا انا انت اقسمت مش هتروح عنده خلاص ونويت تروح يوم الخميس، ينفع تطلع الكفاره ايه قبل كده. لكن ما ينفعش تطلع كفاره شيء على قسم انت لسه ما حلفتهوش. ليه؟ لان الكفاره حكم تنبني على ايه؟ سبب. ما هو السبب؟ القسم. الشرط الحنف، تقديم الحكم على سببه لاغي وعلى شرطه جائز. مثال ثالث ولا كفايه كده؟ كفايه كده؟ طيب مثال ثالث. عايز رايحك، عايز ايه؟ السبب بس مثلا نعكس يعني مثلا السبب، لان السبب احنا قلنا وصف ظاهر منضبط. طيب بينبني عليه الحكم الشرعي. ما الوصف الذي بني عليه الزكاة؟ أنك بملك النصاب صرت غنيا، فالشرع جعل أن النصاب نفسه سبب ليه؟ لأنه مبني عليه حكم شرعي اللي هو إيجاب الإيه؟ الزكاة. الحول نفسه ده زمن ملوش علاقة بالحكم الشرعي، الحول ده شرط. لكن المال نفسه وأصل الزكاة إيه؟ خذ من أموالهم أعلمهم أن الله افترض عليهم في أموالهم، فالشرع ينظر لليه؟ للمال نفسه، فصار هو الإيه؟ السبب، لأن بوجوده وجد إيجاب الزكاة. مثال ثالث ده صعب شوية هقوله، وصل ممتاز، ما وصلش أكيد ما قلتش إيه حاجة. طيب فهمنا أول مثالين؟ طيب ولا أحمد كويسين كده؟ المثال الثالث، رجل خرج للعمرة، اللهم ارزقنا عمرة إلى بيتك الحرام إنك ولي ذلك والقادر عليه، خرج إلى عمرة وعنده أذى في رأسه، قمل أو أذى حشرات، فهنا عزم على حلق رأس، حلق شعره. طيب ماذا عليه؟ الفدية. لما؟ لأن المحرم لا يأخذ من شعره شيئا، لكن هنا الرجل عنده أذى في إيه؟ من كان يكون مريضا أو به أذى من الرأس، ففدية من صيام أو صدقة أو عمر. فهنا المعتاد أن الإنسان إذا تسبب له الأذى وقع بالفعل، ها فهنا له أن يخرج الفدية قبل الإيه؟ الحلق أو بعد الحلق، لكن ما يطلعش الفدية خشية الأذى. امتى يطلع الفدية؟ اذا وقع الايه؟ الاذى بالضبط، وقع الاذى في الراس، فلو ان يخرج الفدية قبل الحلق او بعد الايه، لكن ما يخرجش الفدية قبل وجود الاذى. صعبه. ده أسهل مثال ده والله. صح؟ صعب؟ طب الحمد لله. إذن نعود فنقول أن الشارع إنما يبني الأحكام الشرعية على حكم وعلى سبب، وتقديم الحكم على سببه لا يضر، وعلى شرعه جائز. طيب، يستثنى من ذلك، لأن القواعد ليست قرآنا، هي قواعد أغلبية، والأغلب في القواعد أن لها استثناءات، الأغلب في القواعد أن لها استثناءات. جزاكم خير. في مسألة دية القتيل استثناء من قاعدة الباب، قالوا أستاذ أحمد فهم ولا أعيد ثاني بلالي آخر كلام. طيب، دية القتيل. طيب، أنت قد تتعجب، رجل زيد قتل، خالد الأمثلة واضحة ولا فيها إشكال؟ طب كتبت الجدول ده؟ حد هنا الجدول ده ولا كتبناه يا جماعة؟ فهندس كتبته؟ ليه طيب؟ تكتب انت، تعالى انت بتتخبر ابو، تعالى كيفش ليه؟ قاعد بركه؟ ها؟ كيفش ليه؟ وانت تعالى اقعد اكتب. ف دية القتيل زيد قتل، ف أولياء الدم مين هم؟ أولياء الدم أهل القتيل من عصابته، وافقوا على أخذ الدية، يعني غضوا الطرف عن القصاص ووافقوا على أخذ الدية. معايا يحيى؟ فهنا هذه الدية تنضم إلى تركة القتيل، يعني زيد الذي قتل كان يملك مثلا ألفا، فيضاف إلى هذه الألف دية القتيل وتصبح من ضمن التركة، رغم أن هذا المال لم يكن أثرة لملك من؟ القتيل، هو صار ملكا له بعد إيه؟ موت، والميت ليس له ذمة مالية. طيب، فهل هنا دية القتيل تصبح مالا لجميع الأقارب ولأبنائه؟ لا لا، هي تصنف أكنها وكأنها مالا لمن؟ وكأنها مالا الميت نفسه، فيقال مات عن ألف هي ماله، وألف هي دية. طيب، واضح كده؟ يبقى ده استثناء بإيه بقى؟ أقول تاني، زيد الذي قتل كان يملك ألفا من المال، ودية مثلا ألفان، مجموع كام؟ ثلاثة. فهذا المال الذي صار من التركة، هل ده المال كان يملكه القتيل أصلا؟ لا، ومع ذلك يحسب وكأنه من ضمن مال القتيل، وكأنه مات عن 3000، رغم أنه أصالة كان يملك كام؟ 1000، والألفين دول أصلا إيه؟ من الدية، فصار الحكم بالتبعية، يحسب المال وكأنه مالا تركه الإيه؟ القتيل من كسبه ومن سعيه، رغم أن هذا المال أصالة عن إيه؟ عن دية لما قتل، لكن مع ذلك يحسب بأثر رجعي فيدخل في الإرث ويصبح من مال التركة الذي يقسم على الورثة. السبب هنا القتل، بني عليه إرث. نعم، الحكم الشرعي توريث مال الدية، والسبب هو القتل. الشرط هو ايه؟ الشرط هو ايه؟ احنا قلنا السبب هو القتل، الحكم الشرعي توريث مال الدية، الشرط الموت. يعني هو هنا كما ذكرنا لم يكن مال الدية من ماله هو، ولكن يحسب بأثر رجع كأنه كان مالا من كسبه ومن سعيه. قال الناظم: والشيء لا يتم إلا أن تتم شروطه ومانع منه عدم. هذا البيت يتكلم فيه الناظم عن توافر الشروط وانتفاء الموانع، فما من حكم شرعي إلا وينطبق بشرطين: توافر الشروط وانتفاء الموانع. فإذا توافرت الشروط وانتفى المانع وجب الحكم، إذا اختلت الشروط اختل الحكم. قال الناظم: والشيء لا يتم إلا أن تتم شروطه ومانع منه عدم. فالأحكام الشرعية لا يترتب عليها آثرها ولا تقرأ بها الذمة إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. طيب، أمثلة هذه القاعدة قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ها ولا يشرك في عبادة ربه أحدا. استخرج من هذه الآية الحكم والشرع والمانع. قال تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحدا. استخرج من هذه الآية الحكم والشرط والمانع. قول يا أحمد. أحسنت، حسن لقاء الله، ده تحضير الآية. فمن كان يرجو لقاء ربي أي من كان يرجو حسن لقاء الله، حسن لقاء الله. أحسنت، ده اسم الحكم. الشرط، أحسنت، فتح الله عليك. الشرط حتى ينبني عليه الحكم هو حسن اللقاء، ها الشرط أن يعمل عملا صالحا. المانع عدم الإشراك، فبتوافر الشروط هو العمل الصالح، وبانتفاء الموانع لو عدم الشرك ينبني الحكم هو يرجو لقاء ربه. طيب، أيضا من أمثلة ذلك، ودي برضو من شبهات الخوارج، وهي إيه؟ كل نص قرآني أو نبوي رتب الخلود في النار على فعل كبيرة، كل نص قرآني أو حديث نبوي رتب الخلود في النار على فعل كبيرة فله عند أهل السنة تأويلات. يعني ايه ذريعة الخوارج في الحكم بتكفير فاعل الكبيرة؟ طبعا لهم أدلة كثيرة. من أدلة الخوارج على تقليد فاعل الكبيرة قالوا: وردت أدلة تشير نرد لازم طيب يحيى خش كله كله بسرعة. يلا أحمد ماشي ماجد بيقال ان الصوره مش كامله، الصوره مش كامله. كادر مش كامل. صور صورة كاملة. كويس يا كويس يا كويس يا كويس يا كويس يا كويس يا انت فهمت في المسألة الثانية فين؟ المسألة الثانية، المسألة الثانية فين بتاع الكفار؟ كتبته؟ كتبتهوش؟ فين فين طيب فين؟ فين بتاع الكفارة فين؟ طب توصلها بقى كده ورا؟ ايه اللي بالصف؟ اكتبها كده بالتفصيل بقى كده؟ الحكم ايه؟ وجوب الكفارة. واكتب وجوب الكفارة. السبب القاصر، الشرط الحنف. فضل فضل فهم المثال الأول، المثال الثاني بس كده خلاص. القتل، الحكم هو توريث، التوريث من دية القتل. طيب السبب هو لا لا لا السبب القتل. فضل ماشي. الشرط وجود القرابة، الموت. طب سمعنا رجع له على التليفون. ماشي طبعا نبدأ خلاص يا جماعة. صار كنا بنتكلم عن مسألة الشرط والمانع، فالحكم الشرعي لابد له من شرط وانتفاء الموانع. فذكرنا أن الخوارج إنما يبنون مذهبهم الباطل في تخليف صاحب الكبيرة على أصول من المتشابهات، منها النصوص الشرعية التي حكمت بالخلود، النصوص الشرعية التي حكمت بالخلود على فعل كبيرة، زي ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، فحكم بالخلود في النار على القاتل. مثال ثاني، على مثال على تقليد فعل كبيرة في النار، والذي كان من المتشابهات عند الخوارج في الحكم بكفر فعل كبيرة، منها الآية ومن المتعمدة. ايه تاني؟ ها عايز نص يقول من فعل كذا من كبائر فهو خالص النار. لا لا يدخل الجنة لا تأويلات قد يدخل من أول وهلة لا يدخل درجة معينة. ها أحسنت عايزين نص واضح. من قتل نفسه بحديدة فهو بحديدته في نار جهنم خالدا مخلدا فيها فقتل نفسه كبائر ومع ذلك حكم عليه بخلود في النار. طبعا أهل السنة احنا كتاب موجود فيه الكلام ده كله شوية دي كلها موجودة في حديث كتاب الأربعين العقلية. فأهل السنة ردوا على هذه الشبهة بردود. اللي يهمنا بقى في الباب دوت اللي هو إلى ها اللي هي وجود الشروط وانتفاء الموانع. نتنزل مع المخالف أن من فعل كبيرة كقتل النفس قتل غيره أو قتل نفسه فهذا العمل يوجب الخلود في النار لأن النص قال كده صح كده. ولكن وإن توفرت الشروط التي هي قتل الآخرين أو قتل نفسه فقد وجد مانع عاد على الحكم بالبطلان وهو أنه مات على التوحيد. والمحكم عندنا أن الله تبارك وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. كلمة ما دون ذلك تدخل فيها القتل وهذا نظم أو هذا نص محكم. إذن أعود فأقول مرة أخرى أن من ردود هذه أحد ردود أهل السنة على هذا النص المتشابه اللي هو الذي يوجب خلود وتخليد فاعل الكبيرة في النار قالوا أن هذا وإن توفرت الشروط اللي هي الشروط هنا بقى أنه قتل نفسه مثلا أو قتل غيره فده شرط سيوجب عليه خلود في النار. لكن وجد شرط ولكن عندي مانع أن الحكم الشرعي لازم توفر شروط وانتفاء موانع فهنا وجد شروط نعم ولكن لم ينتفي المانع بل وجد مانع من الخلود في النار هو أنه مات على التوحيد فصار هذا الحكم لا يسري عليه لو حكم الخلود. لما؟ لأن الخلود في النار لفعل الكبيرة هذا وإن كان توفرت الشروط ولكن وجد مانع وهو أنه مات على التوحيد والحكم الشرعي لابد من انتفاء الشروط وانتفاء الموانع وهنا المانع لم ينتفي بل مات على التوحيد فصار التوحيد مانعا من الخلود في النار. فالحكم الشرعي حتى ينطبق انطباقا كليا لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. ما هو المانع؟ يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من وجوده ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. طيب فهنا الموحد وإن كان أتى بشرط يخلده في النار ولكن لما مات على التوحيد صار هذا مانعا من موانع الخلود في النار. طبعا أهل السنة لهم ردود كثيرة على مسألة الحكم على فعل كبيرة بالخلود في النار منها هذا الرد. في رد أخرى عندك رد آخر كن ذاكرته مثلا متذكرة أيوة نرجع إلى لغة العرب. ورد في لغة العرب أن الخلود يقال على المكث الطويل وأي متنفس في اللغة الذي نزل بها القرآن والأحاديث تكون دليلا. إيه تاني؟ فهم انت برضو أنا عايز مخرج من هذا المتشابه الذي يقول ويحكم على فعل كبير أنه يخلد في النار كلمة خالد مخلدا فيها ها هذا جزاءه إن جزي به. طب ولما لا يجزى به؟ لأنه مات على التوحيد. رجعنا لنفس الدائرة بتاعي وجود المانع. إيه تاني عبد الرحمن؟ أنا دي كل دي عمومات لكن عايز النص رد في المسألة الذي حكم أنه خالد في النار. الرد اللي قال أن الخلود يأتي على معنى طول المكث ولا يلزم منه خلود المؤبد. الأمر الثاني أن هذا وإن توفرت الشروط فقد وجد المانع وهو كونه مات موحدا. طيب ها وجب من هذه القدرات بشيء فهو إن شاء فهو أمره إلى الله إن شاء عمره إن شاء أفرده ويحمد الذي قطع براجمه رآه صاحبه في المنام، طبعا ده قطع برجمه فتسبب في موته، فنزل منزلة القاتل لنفسه، ومع ذلك نسلم تعالى قال اللهم واليدي فاطمة. الشاعر لنسل المنتحر كافر، هذا الكلام ده غير صحيح. نرجع مرة تانية لمسألة الحكم والشرط والسبب، صح كده؟ لا صح، الحكم والشرط والمانع. نأتي إلى تطبيق ومثال آخر في أحكام الزكاة. الحكم الشرعي وجوب الزكاة، طيب توفر السبب اللي هو ملك النصاب، ولكن وجد مانع وهو أن هذا الرجل الذي كان يملك نصابا كان مدينا، فلما حسب المال الذي في يده والدين الذي عليه صار المال دون النصاب، أو الثاني النصاب 20,000، فعد الذي في يده وجدهم 20,000 وعليه دين 10، لم يطرح الدين، يبقى الباقي كام؟ 10، والعشرة ليست نصابا، فمع وجود النصاب في يده ما الذي منعه من إخراج الزكاة؟ المانع الذي هو إيه؟ الدين. وقد ذكرنا أن الحكم الشرعي لا ينبني إلا بتوافر الشروط وانتفاء، وهنا في مانع اللي هو إيه؟ الدين، فصار الدين مانعا له من إخراج الزكاة. لما؟ لأنه لما حسب الذي في يده والذي عليه صار الدين قد أنقص إيه؟ النصاب إلى النصف، وصار الذي في يده بالفعل ليس بالغا النصاب، فسقط عنه. لذلك دائما لما تيجي بس تكلم تاجر تقول له ايه ازاي تحسب زكاة مالك، تشوف البضاعة اللي عندك قد ايه بسعر الجملة طبعا، وتشوف ليك عند الناس مدينات قد ايه وانت عليك كام، وبعد الحسبة دي تشوف بقى بلغت النصاب ام لا. فقد يكون التاجر مدينا بديون اعلى مما في يده فلا تكون عليه الزكاة اصلا. الموانع ثلاثة، اقسام الموانع. الموانع ثلاثة، مانع من الابتداء والدوام. يحيى كده كويس ولا طمني بس بتاعتك، ها تمام كده؟ عايز تحلي ولا كده كويس؟ قول بس بتاعتك. طيب الموانع ثلاثة، مانع من الابتداء والدوام. إذا الله على خير أحسن الله عليكم أحسن الله. مانع من الابتداء والدوام، مثلوا لذلك بأخوة الرضاعة، هذه مانعة من الابتداء أم من الدوام؟ من كليهما، مانعة من الابتداء والدوام. بمعنى إيه؟ هل يجوز للرجل أن يتزوج ابتداء من أختي من الرضاعة؟ ما ينفعش، العقد باطل أصلا، ابتداء العقد باطل. تزوج امرأة ثم تبين له أنها أخته من الرضاعة، يفسخ ويبطل العقد. إذن أخوة الرضاعة مانعة من عقد النكاح ابتداء ومانعة من دوامه. أشرح تاني، واضح؟ يعني مانع من ابتدائي أصالة، ما ينفعش يعقد على أختي من الرضاعة، ومانع من الدوام إن تزوج منها بالخطأ ثم تبين أنها أخته من الرضاعة، صار هذا السبب مانعا من الدوام. يعني مانع من الدوام، مانع من استمرار النكاح، فلا بد من فسخها. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى ذلك على مجرد الشك، لما قال له الرجل أن فلانة حدثتني أنها أرضعتني وزوجتي، قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف. القسم الثاني من الموانع، مانع تكتب ولا طيب، مانع من الابتداء دون الدوام، مانع من الابتداء دون الدوام. مانع من الابتداء دون الدوام. قالوا ومثلوا لذلك بالمحرم. المحرم لا يجوز له أن ينشئ عقد نكاح. في الصحيح مثلا قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني ما ينفعش هو يتزوج ولا يكون وليا لبنته. رجل أخرج خرج للحج مع ابنته فرآها شاب فطاب من أبيها أن يتزوجها. فالمحرم لا يتزوج هو ولا يكون وليا لابنته لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح. طيب لا ينكح ولا ينكح يعني لا يكون وليا لغيره، ها، لابنته لأمه لزوجته. إن فعلتم ما ينفعش. طيب ما شاء الله يمين. ها فالإحرام مانع من فضل ابتداء النكاح ولا يمنع من دوامه، بمعنى محرم خرج مع زوجته وكانت محرمة في الحج فضيقت عليه وأخرجته عن شعوره فقال لها أنت طالب. طيب وكان على إحرام، ثم لما هبئ وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم نوى أن يرجعها، هي طبعا في العدة هي زوجته، فقال لها رضيتك ده اسمه إيه؟ رجع. فهنا يجوز للمحرم أن يرجع زوجته من زوجته التي طلقها، لا يجوز أن ينشئ عقدا، لكن هنا له أن يرجع زوجته لأنه إيه؟ لأن المطلقة في العدة في حكم الإيه؟ في حكم الزوجة. فالقسم الثاني من الموانع مانع من الابتداء من الدوام، مانع من الابتداء دون الدوام، يعني ما ينفعش ينشئ عقد جديد، لكن ينفع يرجع زوجته التي طلقها لأنها في حكم الزوجة. الزوجة المطلقة في العدة هي في حكم الإيه؟ في حكم الزوجة، يرى منها ما يرى الرجل من زوجته. طيب فله أن يرجعها، لكن له أن ينشئ عقدا جديدا. واضح كده الفرق؟ فالقسم الثاني مانع من الدوام دون الابتداء. القسم الثالث مانع من الدوام دون الابتداء. قالوا الطلاق، من طلق امرأة طلاقا بائنا وانتهت عدتها فالطلاق مانع من من دوام الحياة مع هذه المرأة، لكن لا يمنع من أن يبدأ حياة مع امرأة ويتزوج من امرأة أخرى. فالقسم الثالث مانع من الدوام دون الابتداء، يعني مش هيداوم الحياة مع هذه المرأة لأنها بلغت منه، لكن لا يمنع أن يتزوج من امرأة أخرى بعقد جديد. إذن الأمثلة ثلاثة أو الأنواع ثلاثة، مانع من الدوام والابتداء. مثاله الأخوة من الرضاعة، مانع من الابتداء والدوام. القسم الثاني مانع من الابتداء دون الدوام كالمحرم، له أن يرجع زوجته الرجعية في العدة ولا ينشئ عقد جديد مع امرأة أخرى. طيب القسم الثالث مانع من الدوام دون، مثاله من طلق امرأة وبنت منه طيب يتزوج من أخرى. قال الناظم رحمه الله عليه والظن في العبادة المعتبر، والظن في العبادة المعتبر ونفس الأمر في العقود يعتبر، والظن في العبادة المعتبر ونفس الأمر في العقود يعتبر. هنا الناظم يشير إلى مسألة كنا قد ذكرناها من قبل، وهي مسألة أن الأحكام الشرعية والعبادات إنما تبنى على غلبة الظن. الأحكام الشرعية والعبادات إنما تبنى على غلبة الظن لا اليقين. فأنت إذا أقسمت فقلت وربي الذي في السماء زيد لم يحضر اليوم، ثم تبين أنه قد حضر فلست ملزما بالكفارة. لما؟ لأنك أقسمت على غرابة الظن. الدليل الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان لما سلم قال له صوم شهرين، قال لا أستطيع، قال أطعم هذا التمر للفقراء، قال والذي بعثك بالحق أقسم ما بين لابتيها أفقر مني، يعني ما فيش في المدينة شخص أفقر مني، أقسم على ذلك. هل هذا الرجل دار المدينة بيتا بيتا حتى علم وتيقن أنه أفقر الناس؟ لا، ولكن أقسم على غلبة الإيه؟ الظن. عندنا حديث آخر من يدخل الجنة، اللهم ارزقنا الجنة واجعلنا فيها من السابقين المقربين في غير حساب ولا سابقة عذاب. فآخر من يدخل الجنة حينما يخرج فيرى شجرة من بعيد فيقول يا رب ادنوني منها، ادنيني منها، يعني قربني منها. فيقول له ربه ألا إن دنوت منها تسألني شيئا آخر؟ فيقول لا والله يا رب، يخسن. فإذا دنا منها يرى أبواب الجنة ويسمع نعيم أهل الجنة، يقول يا رب أدنني منها، ويخسر والله لن أسألك شيئا آخر. يقول يا عبد ألم تقسم على كذا وكذا؟ فيدنيه منها حتى إذا ما رأى ما في الجنة يقول يا رب أدخلنيها، ويخسر أنه لن يسأل شيئا آخر. هنا رجل أقسم على غلبة الظن. فالشاهد من ذلك أننا نقول أن الأحكام الشرعية تبنى على غلبة الظن. أعطيك مثالين مهمين جدا احفظهم. رجل اكتب الإنسان دولة أنس، رجل غلب رأى ماء، فرجل غلب رجل رأى ماء وغلب على ظنه أنه ماء طهور، مثلا يقول لك أثر النية العمل. رجل رأى ماء ولم يجد من يسأله، وجد ماء يتعامل بالأصل العام، وجد ماء فغلب على ظنه أنه ماء طهور فتوضأ منه. طيب، فهنا صلاته صحيحة. لما؟ غلب على ظنه، والأحكام مبنى على غلبة الظن. آخر رأى ماء فغلب على ظنه أنه غير طهور فتوضأ منه، ثم علم بخبر من شخص آخر أن هذا الماء طهور فصلاته غير مقبولة ووضوءه باطل. أو التاني، المثال التاني ركز فيه، المثال التاني رأى ماء فغلب على ظنه أنه غير طهور، لا بيتغير في رائحة أو في، فغلب على ظنه أنه غير طهور فتوضأ منه وصلى، ثم ظهر أنه ماء طهور، هنا وضوءه باطل. لما؟ رغم أنه في الأصل أو في حقيقة الأمر الماء طهور، ولكن لما حكمنا ببطلان الوضوء؟ إنما الأعمال بالنية، لأنه لما توضأ كان قد توضأ بنية أن هذا الماء غير طهور. فالأحكام تبنى على غلبة الظن وجودا وعدما، سلبا وإيجابا. في أي ما دي دي دي دي جاي قاضي جاي إن شاء الله. أنه أيوه. ثم تبين أنه إيه؟ ثم تبين أنه ما صار. فممكن نقول يعني لأمر بالظن خطأ وتنصرف صحيحة. لا، الشاهد هنا أنت تتحدث عن المثال الأول أو المثال الثاني؟ المثال الثاني هو غلب على ظني أنه ما غير طهور، أنه ما طهر ليس طهور. فهنا لما توضأ انتوى أن هذا الماء مثلا انتوى أن هذا للضرورة وأنه له لم يجد ماء طهورا، فانتوى أن هذا الماء غير طهور، فهنا النية لها أثر في ذلك الأمر. فتبنى الأحكام على غلبة الظن، وإنما الأعمال بالنيات. نعم، اليقين لا يزول بالشك، خذناه المرة اللي فاتت. طيب، من الفوارق بين العبادات والمعاملات، أننا في باب العبادات نقول أن الأحكام تبنى على غلبة الظن، وفي العبادات نقول مجزئة، وفي المعاملات نقول كما قال الناظم وفي المعاملات العبرة بما في حقيقة الأمر. حتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ضرب مثال برجل، ضرب مثالا برجل باع بيعا لآخر، يعني زيد باع سلعة يملكها عمرو، يقول تاني زيد باع سلعة يملكها ايه عمرو، من مقلد بيسموه بيع ايه دوت، بيع الفضولي من نفسه كده، يعني راح ايه باع سلعة يملكها عمرو، ثم بعد ان باع له ذلك تبين له ان عمرو عقد له ايه، كان عامل له توكيل من الاول، فهنا البيع صحيح. لما؟ مش لأنه بيع فضولي، لا، لأن عمرو كان قد وكل زيدا بعقد وكالة، لم يكن زيد يعلم. طيب، ومع ذلك فالأمر يبنى على ما في حقيقة الأمر فيصح البيع. في باب العبادات، في باب العبادات نقول العبادة مجزئة، وعند المعاملات نقول المعاملة صحيحة. لما تقول مثلا العبادة، لا تقول عبادة ايه صحيحة، تقول عبادة ايه مجزئة، تبرع بها الذمة ويسقط بها الطلب. من الفارق بين العبادات، من الفرق بين العبادات والمعاملات، ان العبادات لما كانت حقا لله فالأصل في حق الله المسامحة، والأصل في حق العبادة المعاملات المشاحة. فكين لما كنا في المواريث، من مات وكان عليه دين، كان عليه دين لله ودين للبشر، أيهما يقدم على الراجح؟ أيوة، الذي يقدم هو دين البشر، ليس تهويلا لدين الله، ولكن الأصل في حق الله المسامحة، والأصل في حق الناس المشاحة. طيب، ذكر الناظم أمثلة إلى ذلك. قال ابن القيم في مسألة المجتهد: إذا أداه اجتهاده إلى طهارة أحد الثوبين، إذا أداه اجتهاد عنده مثلا أرضى أن يصلي وعنده ثوبان، أحدهما نجس ولا يعلم أيهما الذي فيه النجاسة، فقال ابن القيم: إذا أداه اجتهاده إلى طهارة أحد الثوبين وغلب على ظنه جاز أن يصلي فيه، وإن كان نجسا في نفس الأمر. فالمؤثر في بطلان العبادة هو العلم بنجاسة الثوب، يعني متى تكون الصلاة باطلة؟ إذا كان يعلم أن هذا الثوب بعينه نجسا، لكن هو عنده ثوبان لا يعلم في أيهما نجاسة، فغلب على ظنه، فاتقوا الله ما استطعته واجتهد فصلى في أحدهما فالصلاة صحيحة، حتى لو بعد ذلك أخبره ثقة أن هذا الثوب الذي صليت فيه نجس فلا يعيد. الدليل أن عندنا الجهل أخوه الخطأ والنسيان. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بعض صلاته في نعل فيه أذى، فأخبره جبريل، هل لما علم النبي بذلك هل أعاد أم استأنف؟ استأنف، يعني استأنف أكمل الصلاة ولم يعيدها من أولها، فدل ذلك على أن الجهل والخطأ والنسيان إخوة في الأحكام الشرعية. فمن صلى في ثوب فيه نجاسة وهو لا يعلم، امرأة كانت تصلي وتحمل رضيعها، وبعد أن انتهت من صلاتها تبين لها أن في ثوبه نجاسة وهي كانت تحمله، فالصلاة صحيحة لأنها لم تكن تعلم. حاضر. قال بعدها الناظم: لكن إذا تبين الظن خطأ فأبرئ الذمة وصح الخطأ، فأبرئ الذمة وصح الخطأ. إنسان بعد أن صلى تبين له أن الوقت لم يدخل يجب عليه إعادة الصلاة. فكريم قاعدة يغتفر في المحظورات ما لا يغتفر في المأمورات، فالمأمورات لا تسقط لا بالخطأ ولا بالجهل ولا بالنسيان. المأمورات لا تسقط لا بالخطأ ولا بالجهل ولا بالنسيان. رجل قبل المغرب في رمضان غلب على ظنه الغروب أن الشمس قد غربت، طيب فأكل، وبعد أن أكل ها ظهرت الشمس، حكم الصيام يقضي أم لا؟ لا يقضي، إلى لأن الأكل عن طريق الخطأ هذا من المحظورات، والمحظورات تسقط بالخطأ والجهل والنسيان. وفي البخاري حديث أسماء قالت أكلنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم، فلو كان أمر بالقضاء لا ذكر أن هذا أمر عام، بخلاف من سهى عن المأمورات، سهى عن النية، فالنية من المأمورات، وهذه لا تسقط لا بالخطأ ولا بالجهل ولا بالنسيان. تفهم المسألة؟ فرق بين حديث المسيء صلاته وبين حديث معاوية بن الحكم السلمي. إزاي ده؟ عشان تفهم الفرق بين المأمورات والمحظورات، أبلغ مثال في حديث معاوية بن الحكم السلمي وبين حديث المسيء صلاته. ها تفضل. حديث المسيء صلاته أنه فعل شيئا جهلا، ترك ركنا وطمأنينة فلم يعذر بجهله، بل ارجع فصلي فإنك لم تصل. حديث معاوية تكلم والكلام في الصلاة محظور، فلم يؤمر بالإعادة، بل علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الصلاة لا يصدق فيها شيء من كلام الناس. لذلك قاعدة التفريق مهمة جدا، أن المأمورات لا تسقط لا بالخطأ ولا بالجهل ولا بالنسيان، أما المأمورات فتسقط بالخطأ والجهل والنسيان. أيضا من أدلة القاعدة أنه لا عبرة بالظن البين خطأ، لا عبرة بالظن البين خطأ، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى العصر أو الظهر ركعتين وسلم، فقال له ذو اليدين بأدب جم: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أحق ما قال ذو اليدين؟ قالوا نعم. فقام فأتى بركعتين. ما علاقة هذا الحديث بقاعدة لا عبرة بالظن البين خطأ؟ ها أولاً فضل. أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ركعتين على غلبة الظن، أحسنت، أنها أربعة، فتبين أنها ليست أربعة، فليس هنا يقول لا عبرة بالظن البين، تبين أن ما غلب على ظني غير إيه؟ غير صحيح، فلا عبرة بذلك، فأتى بركعتين بعد ذا ثم سلم للصلاة. تفضل. غلب على ظن أن الماء طهور. طيب هو انتهى لما انتهى حال الوضوء، انتهى أنه يتوضى بإيه؟ هي لا، لما توضى الماء طهور، ها لما توضى هذا الماء ماذا كانت نيته؟ أنه طهور، لكن لما سلم غلب على ظن أنه إيه؟ سلم من أربعة، سلم من أربعة، فلما أظهر له بينه قام فأتى بركعتين. لكن الذي توضأ بالماء في ماء طهور، هذا في أصل نيته كان انتوى أن هذا ماء طهور وليس أنه طهور وليس بطهور، ثم تبين أنه غير طهور، فهنا العبرة بنيته، إنما الأعمال بالنيات. هذا والله أعلى وأعلم، ورفض العلم إليه أسلم، صلى الله على النبي وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. أو شكت القرية على الإنشاء الله على الانتهاء. الخميس إن شاء الله نجيب الامتحان لو تكظمتم عشان بس نبدأ نكمل، وبنذكركم بالإجازة في كتاب الأربعين عشان بس اللي عايز يبدأ يذاكر عشان الله إن شاء الله يعني يشدوا الهمم ولنتهي منه قبل رمضان إن أحيانا الله. أي سؤال تفضل فضل. لا الخميس لا صعب الله، أنا أخرنا كان قرار يسلموا النهاردة بس احنا عضينا الطرف الأمر ما فقلنا الخميس. وجزاكم الله خير، صلوا على النبي وعلى آله والسلام عليكم ورحمة الله. لا مناقشات ومدرسة وليس شرحة. الكتاب موجود معانا والصوتيات موجودة معانا والشيخ موجود معانا. جزاكم الله خير. تفضل الحاضر على المبيح، لو خارج فيه الحاضر على المبيح، لو في لحمة مثلا لحمة مذبوحة أو لحمة مقطوعة، عقدم الحاضر على المبيح أن أنت خدت فيه ما تاكلش منه. لا لا لا، أي حاجة وجد زي الفيل فرختين، في واحدة مقطوعة فيه والثانية مذبوحة، لا عقدم الحاضر على المبيح. ليه في الأسواق هنا ما سويتش الصورة؟ لا في العبادات لازم هو مفيش غير لازم يصلي، يعني هنا ممكن يعرض ياكل ياكل ياكل شيء اخر الا لو كان مضطر بقى حاجه ثانيه. يعني في عباده ضمن الاضطرار هو تاثرك الاثنين عشان فيهم واحد كان حرمه. في الاسواق ظن يسوي اجازه والسوق الاخر طاعه، لماذا لا يقول اثنين ويصلي عريان؟ لا لا كان يعني ينتظر حتى مثلا يغسل. لا الوقت هيخرج يصلي في احد الصلاه. لو لا ازاي زي ما اتقال التيمم من غلب على ظني ان يجد الماء في الوقت لو ينتظر حتى يتوضا، غلب على ظني ان ياخذ الوقت دون ان يجد الماء له ان يتيمم بل عليه ان يتيمم. من علمت النجاسه بعد الصلاه صلى وعلمت ان سبب النجاسه محظور توصف بالخطا والجهل والنسيان. سلم نفسه صلى ركعه من الصلاه وعلى النعل الاذى وبروايه نجس ومع ذلك ما استأنف بل اكمل، فدل على ان جزء من الصلاه يخطف الكل وجزء من الصلاه كان في ثوبه وفي نعل النجاسه مع ذلك صح الصلاه. طبق يا شيخ السؤال دول يا شيخنا بالنسبه للرجل الذي صلى على الحقيقه اللي هو الماء طاهر، هو اصلا من الغالب على ظني انه هو ايه ماء نجس انه طهور. ما حتى طهور او نجس حتى لازم غير طهور، هو غلب على ظني انه ايه غير طهور انه غير طهور. اذا ماذا علينا؟ هو ممكن نقول الصلاه صحيحه لان العبره بالظن